بسنا القرآن خير الكتب بحديث صابه خير نبي بسنا القرآن خير الكتب بحديث صابه خير نبي وتراق خالد في الحقب ولواء صاله كل أبي شامخا يختال بين القطب قد مشينا فوق أمي الشهم قد مشينا فوق أمي الشهم بدماء الشهداء الخالدين ومداد العلماء العاملين بدماء الشهداء الخالدين ومداد العلماء العاملين ودعاء المؤمنين الصالحين وذنود المسلمين الكادحين قد رفعنا بدموع الأمهات الثاكلات وكف الخاشعات الصابرات بدموع الأمهات الثاكلات وكف الخاشعات الصابرات ودعاء الراكعات الساجدات وجهاد الأخوات المؤمنات قد رفعنا راية للمكرمات في سبيل الله لا نخشى الممات بسنى القرآن خير الكتب بحديث صابه خير نبي بسنى القرآن خير الكتب بحديث صابه خير نبي وتراث خالد في الحقب ولواء صانه كل أبي شامخا يختال بين القطب قد مشينا فوق أبي الشهم قد مشينا فوق أبي الشهم بوميض في عيون الأبرياء وصفاء في قلوب الأتقياء بوميض في عيون الأبرياء وصفاء في قلوب الأتقياء ونجيع من جراح الشهداء وثبات وشموخ وإباء قد مضينا في طريق الأنبياء وحمينا الحق مرفوع اللواء بسنى القرآن خير الكتب بحديث صابه خير نبي بسنى القرآن خير الكتب بحديث صابه خير نبي وتراث خالد في الحقب ولواء صانه كل أبي شامخا يقتال بين القطب قد مشينا فوق أمي الشهب قد مشينا فوق أمي الشهب قد مشينا فوق أمي الشهب.